كذلك حتى إن كانت مقرة على هذه الصورة أيضا ليس فيها خلاف، لأنها إجماع منعقد كما سنذكر. قال وإن كانت مقرة بها، فهؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله تعالى كانوا مقرين بالزكاة، ما جحدهم أنكروا، بل كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أديها لأبي بكر. قال وإن كانت مقرة بها، ثم قال وهذا في الفترة الأولى ماذا قال؟ قال إيش؟ وعلى ذلك اتفق الفقهاء، صحيح؟ الآن ماذا قال؟ قال وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وسيأتي الإجماع بصورة صريحة. الأولى قال اتفق عليه إيش؟ الفقهاء. الثانية ماذا قال؟ وهذا أي هذا الحكم مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، صحيح؟ قال كذلك من جلد 28 صفحة 468 رحمه الله أجمع علماء المسلمين، نقل أن أجمع إيش؟ مصرحا به، نقل الإجماع مصرحا به، أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة يا قوم، عن شريعة إيش؟ مش عن كل الشريعة، وليس على وجه الاستبدال من قضية أخرى ما قرأت كما سنذكر، عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. أجمع يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله لو امتنعت عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. نعم. تعليق نقول إذا كان هذا حال من امتنع عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام، فكيف بالطائفة المستبدلة لشرائع الإسلام جملة وتفصيلة، جملة وتفصيلة نحو شيء يسمى شرع ويأتي بقانون وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، من سيدخل في ذلك جملة الشرائع ولا يبقى منها شيء. قال كذلك شوف الإسلام الثانية رحمه الله على وجه التفصيل من جلد 28 صفحة 545، قال وقد اتفق علماء المسلمين، نقل لنا أي شيء الإجماع، وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض، عن إيش؟ عن بعض ولو كانت واحدة، عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين، وإن كانوا ينطقون بها شيء بالشهادتين. قال وامتنعوا عن الصلاة أو الزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، عن الحكم إيش؟ بينهم. انتبه لهذا المناط، لم يقل على الحكم مطلقا بغير الكتاب والسنة، امتنع عن الحكم بينهم كما سورة التطار، أما التطار كان يحكم بين الناس بأي شيء بالكتاب والسنة كما سنذكر في المناطات المركبة لحكام اليوم. قال أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم. عندما تسمع هذه المناطات أو هذه الأصف حاول تستعرض صورة الواقع، حاول تستحضر صورة إيش الواقع، تجد أن هذه النقطة كلها بلا استثناء وأضعفها متوفر في وقعنا في هذه الأنظمة المرتدة، وأضعفها متوفر في وقعنا. قال أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم، يعني واستحضر في صورتك الإعلام والتلفاز والصحف والجرائد وغير ذلك، أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر، ثم قال أو الجهاد للكفار. سبحان الله، الآن المسلمون والأمون الذين يجهدون، لو أن طائفة كما سنشرح، لو أن طائفة أقامت كل الشرع جملة وتفصيل إلا أنها قالت لن نقوم بجهاد الطلب كما صرحنا من قبل، امتنع عن جهاد الكفار في عقر دارهم، ما حكم هذه الطائفة؟ انعقد الإجماع على وجود قتالها، على وجود قتالها التي تمتنع عن أي شيء عن الجهاد، فكيف الطائفة التي ايش مقدس ما فيش تعليق قال او الجهاد للكفار او عن ضربهم الجزية على اهل الكتاب، نفس الصورة طائفة تقيم شرائع الاسلام جملة وتفصيلة الا انها امتنعت عن ضرب الجزية على اهل الذمة على اهل الكتاب تقاتل، والاجماع منعقد على وجوب قتال هذه الطائفة على ضرب الجزية، فكيف بالطائفة التي ضربت عليها الجزية من قبل اليهود والنصارى؟ قال ونحو ذلك، هي على سبيل المثال، ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله، وهذا كله محل إيش؟ محل إجماع، لا يعرف لك ما خلص الإسلام الثانية وكفاته في الإسلام الثانية. قال لا أعلم في هذه المسألة خلاف، ما ليس فيها خلاف إلا عند المعاصرين. قال كذلك المجلد 28 صفحة 556، قال يجب بإجماع المسلمين، يجب حكم الوجوب الدليل هو أي شيء؟ إجماع المسلمين صيغة الفتوى، اسمع صيغة الفتوى، يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم. الفتوى خاصة بهؤلاء؟ فتوى خاصة بهؤلاء؟ ليس بهؤلاء، إنما كل من تحقق في هذا المناط، فكيف إذا كان المناط كما قلنا مضاعف؟ يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة، الفتوى عامة في كل زمان وفي كل مكان،

ونقول والله تعالى أعلى أعلم لا يخفى هذا على من له أدنى بصيرة في دينه وكذلك في واقعه. ولكن نعلق تعليقات مجازة على بعض المناقات التي ذكرها في الإسلام رحمه الله، فنقول انظر لقوله رحمه الله أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة، وقوله ولا يتحكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله. وكما جاء في كتب السير والتواريخ أن هذه كانت صورة التفرق، صورة كان عليها التفرق من ناحية موقفهم من الشريعة، فكانوا يتركون الناس أي المسلمين أحد المسلمين يتحاكمون بينهم بالكتاب والسنة، بل أقاموا لهم القضاء والمفتيين، بل أقاموا لهم الفقهاء والقضاء على المذاهب الأربعة، حتى تسنى الأهل كل مذهب أن يتحاكموا فيه بينهم على قواعد مذهبهم، هذا بين أحد الناس، ولم يتدخلوا تماما في هذه المسألة، فكانت كل بلد يحتلونها يتعاملون مع على أساس هذه الصورة، بل كانت لهم بيانات ورسائل يوزعونها ويرسلونها بين الناس يدعون فيها الناس إلى التحاكم بالكتاب والسنة. أما مناط عدم الحكم بالكتاب والسنة الذي كفرهم من أجل الأئمة وانعقد الإجماع على تكفيرهم أنهم كانوا فيما بينهم فقط، كانوا إيش؟ طائفة التطاعر فيما بينها، التطاعر والمغول فيما بينهم، كانوا لا يتحكمون إلى الكتاب والسنة، كانوا يتحكمون إلى الواثق كما تكلمنا في الدروس الحاكمية. على هذا الصورة فقط، الصورة الجزئية التي لا تقارن بواقعنا اليوم، كفرهم الأئمة وانعقد إجماع على كفرهم وعلى وجوب قتالهم، انعقد إجماع على كفرهم وعلى وجوب قتالهم، لأنهم فقط فيما بينهم كانوا لا يتحكمون بالكتاب والسنة كما أشار الشيخ الإسلام تيمية في هذه الفتاوى. مفهوم الصورة هذه. أما في واقعنا اليوم فلا يسمح لأحد المسلمين إذا أراد وإذا رغب بنفسه أن يحكم في نفسه وفي خصمه في دمائه وفي أمواله وفي أعراضه أن يحكم بالكتاب والسنة، لا يسمح له، وإنما لابد بالحديد والنار أن يتبع الناس لحكم قوي ضعيف، وهذا مسألة لا يجادل فيها أحد. نعم، فنقول نجد أن حكام اليوم أشد كفرا وأعظم من التكار الذين صدرت فيهم هذه الفتاوى المتتبعة، والذين نقل غير واحد من العلماء الاتفاق على كفرهم ووجوب قتالهم. انظر في هذا ابن كثير في البداية والنهاية، وابن كثير في تفسيره في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، ونحن فصلنا في هذه المسألة كما قلنا في رسالة الحاكمية. نعم، بل كما قلنا لكم أن الرسالة طويلة ولا ذلك سقناها إليكم، رسالة أرسلها هذا ملك التتار الذي صدرت في حقهم هذه الفتاوى، والذي ذهب شخصا ثانية له ونظره قازان أو غازان، أرسل رسالتين إلى ملك المسلمين. صورة الرسالتين والله لا تختلف عما يرسل أبو بكر وعمر إلى الأنصار يدعوهم إلى الدخول في دين الله، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بل هو يقول لها نحن ما غزوناكم إلا أن نجد تحقيق هذا المقصد، إلا أن نفزعكم لكتاب الله وسنة نبيه صلوات ربي وسلم عليه. نعم، ورغم ذلك كفرهم الأئمة وانعقد الإجماع على كفرهم، لأنهم فيما بينهم فقط لا يتحاكمون بشرع الله. نعم، نقول انظر كذلك لقوله رحمه الله وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبه، يقول إيش؟ إن امتنعوا، لو هذه الطريقة امتنعت عن أن تعمل معروف وتنهى عن المنكر، أما تركتك أنت تعمل معروف وتنهى عن المنكر كما تريد، مجرد امتناعها عن الأمر معروف والنهي عن المنكر، عن هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام تقاتل ويجب أن تقاتل على امتناع عن أداء هذه الشعيرة وهذه الفرضية. فنقول كيف بمن جعل المنكر معروف وجعل المعروف منكرا، بل نص على ذلك في قوانينه ودساتيره وشرعه، بل جعل ذلك شرعا ملزما حكم به البلاد والعباد وألزمه الناس. نعم، نقول كيف فوق ذلك من حمل المنكر بالحديد والنار، بل بذل غاية الجهد واستفرغ الوسع في نشر هذا المنكر بين الناس، بل نشر عموم المنكرات من المعاصي إلى الكفر والإلحاد بين الناس، بل وأجبر الناس عليها وعلى الدخول فيها أفواجا كما هو ظاهر، بل فوق ذلك كيف مجرد الامتناع يستوجب هذا الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، مجرد أن يمتنعوا هم في أنفسهم على أن يأمر معروف وينهى عن المنكر، فكيف بمن حارب الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وجلس لهم وقعد لهم كل مرصد وتتبعهم صباح مساء وجعلهم شغله الشغل، بل وعلق لهم المشانق وتعرضهم في أقصى البلاد في المشارق والمغرب. نعم، كيف بهذه الصورة؟ مجرد أن يمتنعوا هم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر انعقد الإجماع على وجوب قتالهم، فكيف بمن حارب الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر الداعين لله وسعى في استئصالهم والقضاء عليهم وسعى إلى فتنتهم عن دينهم وإن لله وإن إليه راجعون. ونقول انظر مرة أخرى لقوله رحمه الله الذي يضحك وجهاد الكفار إلى أن يسلموا، تمتنع هذه الطائفة عن أي شيء؟ عن جهاد الكفار إلى أن يسلموا، يعني قالوا نحن ما عندنا جهاد طلب، أقاموا الدين كلية وجزئية وحكموا الشريعة إلا أن قالوا نحن لا نجاهد الكفار، لأن جهاد الكفار. نعم. نحن طبعا بالنسبة لأخيانا نتمنى هذه الصورة بل لو جزء يسير منها. قال رحمه الله: وجهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد ونصارى. امتنعوا عن أن يفرضوا الجزية على يهود ونصارى. نعم. يعني يلزموا أحكام الإسلام الصغار. يجب أن تقاتل بإجماع. كما قال: لا أعلم فيه مخالفة. فنقول رحمه الله شيخ الإسلام تماما: يحكي الإجماع على أن الطائفة الممتنعة عن جهاد الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صغرون يجب قتالها. وهنا يعني تعجب لا ينتهي. ما بعثهم ما في القلب من حصفة وألم لا من هؤلاء الطواغيت، وإنما المدافعين عنهم، المجادلين بالباطل، المثيرين لشبهات لمنع قتالهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فنقول: فإذا كان مجرد الامتناع، انتبه، إذا كان مجرد الامتناع عن جهاد الكفار موجب لقتالهم لهذه الطائفة الممتنعة، إذا كان مجرد الامتناع عن جهاد الكفار موجب لقتالهم، فكيف بمن والاهم ودخل في حماهم وناصرهم وأيدهم وأعانهم على المسلمين، بل وحارب المؤمنين الموحدين إرباء لليهود والنصارى وكفار الأصنام، واستحل في سبيل ذلك دماءهم وأعراضهم وأموالهم بالتبعية إرباء لليهود والنصارى والكفار الأصنام، بل دفع لهم مثل ما يقول يفرض الجزية على إيش؟ على أهل الكتاب وعن يد حتى يدها يدهم صغرون. فكيف من دفع الجزيات ليس جزية واحدة الكفار الأصليين وأذل لهم الرقاب وأسلم لهم البلاد والعباد يفعلون فيهم ما يشاءون. نعم. فنقول ماذا بعد يا أصحاب العقول؟ انظر لقوله الأخير وعندنا الأخير: وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها. قال: وكذلك حكم نفس الصورة، إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وإمتها، وهذه بدون تعليق. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وكذلك في الدورة الثانية من مختصر السيرة صفحة 38، قال: الدليل السابع قتال التطار. الدليل السابع قتال التطار. انظر الصورة. قال: وذلك أنهم هذي التطار بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا قبل الدخول في الإسلام أيام غزواتهم الأولى، بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا سكنوا بلاد المسلمين، احتلوها سكنوها واختلط طبعا بالمسلمين نتيجة لهذا الاحتلال، وعرفوا دين الإسلام استحسنوه وأسلموا. استحسنوه إيش؟ وأسلموا. قال: ولكن لم يعملوا بما يجب عليهم من شرائع، وليس كل الشرائع، بعض الشرائع كما قال ابن تيمية، هذا لا يشترى في الطائفة الممتنعة، لكن لم يعملوا بما يجب عليهم من شرائع، وأظهروا أشياء من الخروج عن الشريعة، فكيف من استبدى الشريعة بالكلية؟ نعم، لكنهم كانوا يتلفظون بالشهادتين، ويصلون الصلوات الخمس والجمعة والجماعة، ثم قال: وليسوا كالبدو الذين عصرهم الشيخ، الذين استبدلوا الشريعة بالكلية، وحكموا العادات والتقاليد بينهم، وليسوا كالبدو، قال: ومع هذا كفرهم العلماء وقاتلوهم وغزوهم حتى أزالهم الله عن بلدان المسلمين. كما قلنا سورة الواقع أضعاف أضعاف ما كفر النجلة الأئمة التطار وقتلوهم عليه. قال رحمه الله كلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، وأما من أراد الله فتنته فلو تناطحت الجبال بين يديه لم ينفع ذلك. وأنا أقول نفس الكلام، قلت أمن قوله رحمه الله: وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، وأما من أراد الله فتنته فلو تناطحت الجبال بالتحقيق بين يديه لم ينفعه ذلك. نقول شهيدا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوجوب المقصود هنا الذي يتكلم عليه في حال قتال التطار هو الوجوب العيني. والوجوب العيني لماذا؟ لأن الصورة صورة قتال دفع، صورة قتال دفع. نقول بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الوجوب هنا الذي يقصده ويتحدث عنه هو الوجوب العيني، وهذا في عدة مواضع في أثناء حديثي عن هذه الفتوى، فتوى قتال التطار، بالإضافة إلى هذه المناطق، وهذه في عدة مواضع، منها قوله في المجلد 28 صفحة 358 إلى صفحة 359، قال رحمه الله: انظر لنا فيها فوائد، وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين. وانظر ربط بين جهاد الكفار وبين جهاد الطائفة الممتنعة. نعم، ربط بين جهاد الكفار وجهاد الطائفة الممتنعة، وهذا الربط كرره كذلك في عدة مواضع. قال: وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع، ليس عن كل الشرائع وليس في الدين كله، وليس ألغى شيء شأن الشريعة وآتى القانون وضعية، هذا فقط مناطق التشريع، هذا فقط كل حديثنا الآن عن مناطق إيش؟ مناطق الحكم بغير ما أنزل الله، بغض النظر عن المناطق الأخرى،

المسألة التي نحن فيها، بل مناط الواقع مناط إيش؟ مضاعف. مناط الواقع مناط إيش؟ مضاعف. فالصحابة قاتلوا المرتدين على أصنافين مختلفة، منهم منع الزكاة على مجرد منع الزكاة، على مجرد منع الزكاة. فكيف بنستدل الشريعة استدلالا كما قلنا كليا وجزئيا؟ هذا واحد. الثاني الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، ونذكر أن الإجماع وحده دليل إيش؟ مستقل. فإذا انضاف إلى إجماع النص فهما دليلان كالكتاب والسنة، فهما دليلان كالكتاب والسنة. نعم. وكما ذكر شيخ الإسلام محمد ابن الهاب فقال: وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، وأما من أراد الله فتنته فلو تناطحت الجبال فعلا، يعني سبحان الله المعاندين في كل زمان ومكان، فلو تناطحت الجبال بين يديه لم ينفع ذلك. يعني رغم ذلك هاك دليل آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما أخرجه البخاري في فصول المرتدين، كان صفحة الباري المجلد الثاني عشر صفحة 267 تحت باب حكم المرتد والمرتدة. البخاري كما قلنا في كتاب استدابة المرتدين والمعاندين وقتالهم له عدة أبواب، من هذه الأبواب ما ذكرناه باب قبول من أبى، باب قتال من أبى قبول الفرائض. ثم قال باب آخر باب حكم المرتد والمرتدة، حكم المرتد وإيش والمرتدة. نعم. فساق عدة حديث، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من بدل دينه فاقتلوه. نعم، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث يعتبر فيما نحن فيه. نعم. بل الصورة هنا صورة مضاعفة. لماذا؟ لأنها ليست متعلقة بأحد المسلمين، وإنها متعلقة بمن؟ برأس الإسلام والمسلمين، تلك فقط بحاكم المسلمين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: من بدل دينه فاقتلوا. قال في العمدة: من ارتد عن الإسلام، ابن قدام رحمه الله، من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: من بدل دينه فاقتلوا. من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، طبعا هذا خلاف فيها الأحناف النساء ومسائل إن شاء الله بضوابط التكفير، وجب قتله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: من بدل دينه فاقتلوا. صفحة 561. قال ابن قدامة في المغني المجلد الثامن صفحة 86 قال: وأجمع أهل العلم، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. هذا إجماع بالإضافة إلى أي شيء؟ إلى النص، فهما دليلان. يعني طلع حدا أن كل نص ذكرنا عليه إجماع، كل نص ذكرنا عليه إجماع. قال: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. قال: وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا كما هو المعروف. نعم. قال أبو الحسن الموردي في كتاب الأحكام السلطانية صفحة 55 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتله. ذكر هذا الحديث، من بدل دينه إيش فاقتله، ثم ذكر وراهم بشرطا: فإذا كانوا، يعني أي هؤلاء المرتدين، فإذا كانوا ممن وجب قتالهم بما ارتدوا عنه من دين الحق إلى غيره من الأديان، قال: لم يخلو حالهم من أحد أمرين. المرتد لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يكون مرتد فرد شاذ ليس له قوة ليس له منع، فهذا أمر سهل، إما أن يتوب وإما أن يقتل، صحيح؟ وإما أن يكون مرتد له منع، له شوكة، له قوة يمتنع بها. نعم. الذي هما الحالة إيش؟ الحالة الثانية. قال: لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكونوا في دار الإسلام شذاذا أو أفرادا لم يتميزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين، ليس لهم قوة ليس لهم شوكة ومنع. قال: فمن أقام على ردته ولم يتب بعد الاستتابة وجب قتله رجلا كان أو امرأة، وهذا صحيح. الحالة الثانية التي تهمنا: أن ينحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين، وانظر مناط الواقع كذلك مناط مركبة مضاعفة، ينحازوا إلى دار يتركوا دار الإسلام ويأخذوا دار أخرى يستولوا عليه، فكيف لو استولوا على دار الإسلام؟ ما رأيكم؟ يبقى الإسلام شيء؟ نعم. قال: أن ينحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين، فكيف إذا كانوا الحكام الأمرون الناهون المتحكمون في البلاد والعباد؟ أن ينحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى يصيروا فيها ممتنعين، فيجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على الإسلام وإيضاح دليله. هذه تشرح إن شاء الله في نفس دروس مثال الجهاد في باب دعوة الكفار، لأنها على التفصيل لأن الكلام ليس فيما نحن فيه. هذا يتكلم عن إيش؟ إذا انحازوا بأي شيء، إذا انحازوا إلى أي شيء، إلى دار تميزوا بها عن دار الإسلام، صحيح؟ فيصبح قتالهم على قتال إيش؟ قتال طلب، فتح الله عليه، يصبح قتالهم قتال طلب. فنحن نذكر دائما أن صورة الواقع مناط فيها مضاعف ومركب، مناط فيها مضاعف ومركب. طبعا قتال طلب لا يسكت عنهم، يجب، لأنهم مرتدون، فيجب أن نتبعهم وأن نقاتلهم وأن نقتلهم،

يكون الآخرون في ساعة النمرين. قال والاسم، انتبه، والاسم يلحق رقاب الناس جميعا. إذا لم يتمها، إذا لم يتم، إذا لم تحقق هذه الغاية، يخرج كل الكفار أو قتل تقدم عن بلاد المسلمين. قال والاسم يلحق رقاب الناس جميعا، لأن الفرض في حالة هجوم الكفار هو إخراج الكفار من أرض المسلمين. فهذا الضابط، تحقق هذه المسألة بها ونامت، لم تحقق الوجوب يشمل الجميع، المسألة ظاهرة، هذا ضابط منضبط بالفعل. قال والاسم يلحق رقاب الناس جميعا، لأن الفرض في حالة هجوم الكفار هو إخراج الكفار من أرض المسلمين. الفرض هنا في حديثنا هذا، في نصنا هذا، فاقتلوا. إذا تحقق الخاص بها ونعمة، ويقول الآخرون في ساعة نمرين. طالما أن هذا مرتد على قيد الحياة، فالخطاب موجه لمن؟ للجميع. والواجب حق الجميع، واجب إيش؟ عيني. إذا تحقق القتل، إلى أن يقتل هذا المرتد وتستراح البلاد والعباد منه. وهذا في أحد المرتدين، في أحد المرتدين. فنقول هذا الوجه الأول الذي يتعين به قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فاقتلوه في واقع. الوجه الثاني، الوجه الثاني أن واقعنا فيه فيه أدلة خاصة. واقعنا أي حديث عن الحاكم المرتد. نحن ما ذكرنا، انتبه، نحن ما ذكرنا هذا الحديث، حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه حتى نستدل به على قتال الحاكم المرتد، لا، إنما ذكرناه على سبيل الاستئناس وعلى سبيل الإحباط. وإنما حكم الحاكم المرتد فيه نصوص خاصة مرت معنا، في نصوص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع منعقد. فنحن ما ذكرنا هذا الحديث للدلالة على قتال، على قتل الحاكم المرتد، وإنما ذكرناه للدلالة على وجوب قتل المرتد، جنس المرتد. أما الحاكم على وجه الخصوص ففيه نص إيش؟ نص صريح وفيه إجماع صحيح منعقد. فنقول ثانيا أن المقصود هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا من بدل دينه، من هو في واقعنا الذي نتحدث عنه الآن؟ الحاكم. المقصود أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه، أي الحاكم، الحاكم الذي بدل دينه، فهو يغفر في عموم هذا الحديث بالإضافة إلى أن بخصوصه نصوص أخرى. فاجتمع في حق إيش؟ نصان، نص فقتل وهو بدل دينه فنقتله، صحيح؟ وفي نص خاص حديث عبادة بن الصامت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نصوص الصورة هذه؟ نعم. فنقول أن المقصود هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه هو الحاكم، والحاكم فيه أدلة خاصة على تعين قتاله كما مر معنا من الحديث ومن الإجماع المناقض. فيحمل الوجوب هنا أي بخصوص الحاكم في حديث ابن عباس على التعين بدلالة النص والإجماع السابقين، وإنما ذكرنا هذا النص أي حديث ابن عباس تأكيدا لمشروعية القتال واستئناسا به، لا لنستدل به على فرضية العين في حق الحاكم. ففرضية العين في حق الحاكم دليلها الخاص حديث عبادة والإجماع المنعقد. أما هذا الحديث فهو نعم دلالة على وجوب القتل، دلالة على وجوب القتل، صحيح؟ أما حكم الوجوب هذا فهو استفاد من حديث عبادة ومن حديث ومن الإجماع المنعقد، ثم كما قلنا بدلالة الواقع أن هذه الفرضية الكفاية لم تحقق إلى الآن. هذا الوجه الثاني الذي به يتعين قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فاقتلوا. الوجه الثالث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه هنا أي في واقعنا من بدل دينه يقصد به من؟ العدو الصائل المحتل للبلاد، صحيح؟ فهو مرتد، انتبه، مناط حاكم ومناط مرتد ومناط إيش؟ صائل محتل للبلاد. مناط حاكم فيه أدلة خاصة به وفيه إجماع خاص به، مناط مرتد هذا مناط عام، مناط صائل في إجماع مناقض حالة الدفع ما يتعين فيها القتال، صحيح؟ فنقول وجه ثالث كذلك يتعين به قول النبي هنا فاقتلوه أن من بدل دينه في هذا العام يراد به هنا على التخصيص العدو الصائل الممتنع صاحب الشوكة، فقتاله داخل في حكم قتال الدفع. وحكم قتال الدفع هو أي شيء؟ الوجوب لإيش؟ العين بدلات الإجماع المنعقد الذي لا يعرف فيه خلاف. فنقول قتاله، القتال هذا الحاكم المرتد الصائل داخل في حكم قتال الدفع بالإضافة إلى كونه مرتدا، وقتال الدفع واجب على التعيين بالإجماع كما بين. فيحمل الوجوب هنا أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فاقتلوا على التعيين بدلالة هذا الإجماع، بدلالة هذا الإجماع. كان في حجة وحجة الله البلاغة فهو لي الله الدهلوي المجلد الثاني 50 قال وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين أي سبب من أسباب الردة من المكسرات حل قتاله بل وجب وإلا لا إذا لم يكفر. ثم قال ماذا حل قتاله بل وجب؟ قال وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يخاف مفسدته، بل يخاف مفسدته على القوم فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله. قال وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإفساد نزول الكفرة. ذكر مثالا لا بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله بل وجب. قال وذلك لأنه حينئذ، لماذا يجب قتاله؟ لأنه حينئذ فاتت مصلحة نظمه. نحن لماذا نقعد معه حتى ننشر الكفر لحد من الناس؟ نعم. قال وحينئذ لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يخاف مفسدته على القوم، فكان قتاله من الجهاد في سبيل الله. منذ الروضة النبوية المجلد الثاني صفحة 778. النصوص التي سقطت معنا في الدرس الماضي يعني مرت معنا سقط نظر، ما ذكره أبو يعلى القاضي أبو يعلى في كتاب المعتمد في أصول الدين كما في الصفحة 243. قال رحمه الله وإن حدث منه أي من الحاكم ما يقدح في دينه، وإن حدث منه أي من الحاكم ما يقدح في دينه نظر، فإن كفر بعد إيمانه، لكان هذا القاضح إيش مخرج من الملة، نظر فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة. قال وهذا لا إشكال فيه، مثال إيش منتهي طبيعي جدا، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة فواجب قتله، كلام طبيعي جدا وبسيط. قال وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله. نقول بهذه الآيات البينات من أدلة الوضحات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من إجماعات المعقدة وطبح للعيان أن المسألة ظاهرة بالغاية في الظهور على وجود قتال هؤلاء المرتدين الحاكمين في بلاد المسلمين بغير ما أنزل الله به من الدين، لأن قتالهم اليوم متعين في رقبة كل مسلم، ولا يسقط الإثم ولا يرفع الوجوب إلا بتحقق قوله، بتحقق قوله تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا انتهت الفتنة وأصبح الدين كله لله، هنا بالفعل سقط الإثم ورفع الحرج عن القاض المسلمين القادرين على قتال هؤلاء الطاغوت. وهناك فإذا نختم بها الحديث في هذا البحث ويفيد حالة نفيسة من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الدواء العاجل دفع العدو الصائغ صفحة 62. وكان أتكلم عن واقعنا رغم أن الواقع الذي قصده رحمه الله واقعنا أضعاف أضعاف ما كان قصده رحمه الله، ورغم ذلك ينظر هذه انظر لهذه الكلمات الهامة وبالتالي فائدة نفيسة. أولا في وجوب قتال هؤلاء القوم، ثانيا في عظم أجر قتالهم، ثالثا في عظم اسم عدم قتالهم. انتبه، في وجود قتال هؤلاء القوم، في عظم أجر قتالهم، في عظم اسم عدم قتالهم. قال رحمه الله وبالجملة، وبالجملة فكم يعد العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم. ننظر اللفظ، وتكلم عن البدو الذين كانوا يقتلون بعض نواحي اليمن وكانوا يتحكمون في بينهم بالعادات والتقاليد. هذا في كلام من؟ في كلام طائفة من البدو من الأعراب فيما بينهم، فكيف إذا كانوا من الفعل إيش الحاكم المسيطر على البلاد والعباد. ننظر رغم ذلك شدة هذا الكلام، شدة هذا الكلام، لا يتكلم على حكام، لا يتكلم على أميرين ناهين، على متحكمين في الناس، لا. قال وبالجملة فكم يعد العاد من فضائح هؤلاء الطاغوتية وبلاياهم، سماهم ايش طاغوتية. قال ولا شك ولا ريب، لا شك مسألة مسلمة ان ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الامور الكبيرة من اعظم الاسباب الموجبة للكفر السالبة للايمان التي يتعين، فالحكم ايش عيني، التي يتعين على كل فرد من افراد المسلمين، على كل فرد يتعين، ثم قال على كل فرد من افراد المسلمين انكارها، ويجب على كل قادر ان يقاتل اهلها حتى يعودوا الى دين الاسلام الذي بعث الله به خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومعلوم من قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها ان من جرد نفسه لقتال هؤلاء، انظر الاجر، ان من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله واخلص لهم النية فهو منصور وله العاقبة. أن من جرد نفسه لقتال هؤلاء واستعان بالله وأخلص له النية فهو منصور وله العاقبة، فقد وعد الله في كتابه العزيز ولينصرن الله من ينصره وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والعاقبة للمتقين وحزب الله هم الغالبون وجند الله هم المنصورون ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رحمه الله فإن ترك هذا الأجر، انظر الوعيد، فإن ترك من هو قادر على ذلك جهادهم، ترك القتال، ترك الجهاد، قال فهو متعرض لنزول العقوبة مستحق لما أصابه. انظر هذه العقوبة أو بعض هذه العقوبات، قال فقد سلط الله على أهل الإسلام طوائف من عدوهم. انظر تصنيف العدو علينا نتيجة لقعودنا عن القتال،

نعم. فهذه أدلة تعظيم القتال في هذه الحالة، وهذه الحالة كما أشرنا من قبل هي الحالة الأولى التي نص المقدمة على تعظيم القتال فيها إذا التقت زحفان وتقابل الصفان كما في المجلد الثامن صفحة 240. على هذا التقرير تدخل هذه الحالة كذلك في حالة قتال إيش؟ حالة قتال إيش؟ في حالة قتال الدفع، في حالة قتال الدفع، ودخل طبعا في قتال المرتدين. نعم، لأنه دفع، مفهوم؟ على هذا التقرير إذا دخلت الحالة الثالثة، حالة إذا استنفر الإمام قوما من المسلمين دخلت في قتال الدفع، كذلك دخلت الحالة الأولى إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان دخلت في قتال الدفع. فعاد قتال الدفع ليجمع لنا الحالات الثلاث التي تعين فيها القتال، ومناط الواقع أشد تركيبا مما ذكره أهل العلم. نعم. يقول الشيخ السعدي في تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إلى قوله تعالى: فقد باء بغضب من الله. قال الشيخ صفحة 279: وهذا يدل على أن الفرار من الزحف دلالة على الوجوب العيني في هذا الموضع. ما هو الدليل على تعظيم القتال إذا التقيت أنت والكفار فكان رسولنا مرتدين؟ هذه الآية، انظر. قال: وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. إذا حكم القتال إيش؟ فرض عين. قال: وهذا يدل على أن الفرار من الزحف عند تقابل الصفان والتقاء الزحفان. قال: وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، بالإضافة لهذه الآيات، كما ورد بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد، وهو: فقد باء بغضب من الله. فهذا موضع كما قلنا من المواضع التي نص أهل العلم بل أجمعوا على تعيين القتال فيه، التقاء الزحفين وتقابل الصفين. نعم. من هذه الحديث التي أشار إليها الشيخ السعدي في تفسيره ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الحديث دلالة على تعيين القتال في هذا الموضع، وهذا الموضع يذكر يدخل في إيش؟ في قتال، في قتال الدفع، أي إذا نزل العدو بلدا من بلدان المسلمين. نعم. كذلك من تحصيل الحاصل أن نذكر أن هذا الموضع وهذه الأدلة تنص على تعيين قتال من في وقعنا قتال المرتدين، بالإضافة إلى ما ذكرنا من أدلة خاصة بكونهم مرتدين، بكونهم كفار عموم الكفر. هذه الأدلة كذلك دلالة ظاهرة على حرمة الانصراف القادر على القتال من أمام هؤلاء القوم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول صلوات ربي وسلامه عليه: اجتنب السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. هذا الشاهد، انتبه، هذه الأدلة كلها بالإضافة إلى ما قررناه من عموم تعين القتال اليوم مع المرتدين، ومن الأدلة الخاصة على وجوب قتال المرتدين تأتي هذه الإيش؟ الأدلة الأخرى، مفهوم؟ يعني هذه الأدلة نفس تقرر نفس الأمر، فالأمر هذا مقرر من عدة أوجه، ومن أدلة لا يعلمها المولى سبحانه وتعالى على تعاون قتال عموم الكفار اليوم وخصوص المرتدين اليوم. أدلة خاصة بقتال الدفع، أدلة خاصة بكونهم مرتدين، الأدلة الخاصة بحالة استنفار الإمام، وقلنا أن حالتنا اليوم أبلغ، والأدلة الخاصة بحالة التقاء الزحفين وتقابل الصفين. انظر، وكل منها فيه تفصيل وفي أدلة مفردة كثيرة جدا. نعم. قال: والتولي يوم الزحف، وقد في المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: والتولي يوم الزحف، وهذا الوعيد على التولي يوم الزحف جاء في أكثر من حديث كما أشار الشيخ السعدي. نعم. وكفاك هذا الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: كذلك في الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، الجهاد الأول صفحة 638 صفحة 639 قال: ثم إن العدو، يتكلم عن جهاد الدفع، ثم إن العدو الكافر حين يحتل، هذا وجه آخر كذلك ودلالة أخرى، وسأتي بالتفصيل فأتي في موضعها، يتعين بها القتال كذلك في عموم قتال الدفع وخصوص اليوم وخصوص المرتدين. نعم. ثم إن العدو الكافر حين يحتل بلدا من بلدان المسلمين يصدق عليه أنه أقرب الكفار للمسلمين، صحيح؟ يصبح أقرب كافر لك من العدو المحتل، سواء كان أصليا أو كان مرتدا، في حق مثلا في أهل فلسطين العدو الأقرب لهم من اليهود، صحيح؟ فأصبح وجوب قتال اليهود عليهم لكفرهم لأنهم أصليون كفار أصليون ولقربهم، صحيح؟ فقتال أهل فلسطين المسلمين قادرين على الجهاد لليهود قتال متعين، صحيح؟ وقتالهم لليهود أولى من قتالهم للنصارى، مفهوم؟ وقس على ذلك كذلك بالنسبة للبلدان التي احتلها الكفار المرتدون، صحيح؟ فقتال المرتدين ابتداء متعين وواجب عين، صحيح؟ هذا وجه. الوجه الثاني أنه أولى لأي شيء، لعلة إيش؟ لعلة القرب. فيصدق على هؤلاء المرتدين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، صحيح؟ يلونكم من الكفار. قال: ثم أن العدو الكافر، هذا وجه آخر كما قلنا، دليل آخر يتعين به القتال بوجه خاص. ثم أن العدو الكافر حين احتل بلدا من بلدان المسلمين يصدق عليه أنه أقرب الكفار إلى المسلمين، فتنطبق عليه الآية يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذه التي لم نريدها الآن، نريد التي بعدها. قال وأيضا حين احتل العدو بلدا للمسلمين، قال يصبح هذا البلد المحتل هو أرض المعركة. انظر الوجه الأول التي نصها العلم على تعين القتال فيه، التقاء الزحفين وتقابل الصفين. قال وأيضا حين احتل العدو بلدا للمسلمين، بلد واحدة، يصبح هذا البلد المحتل هو أرض المعركة. قال فانسحاب المسلم في هذه الحالة من المعركة المفروضة عليه هو فرار من الزحف، وهو من أكبر الكبائر، من أكبر الموبقات. ثم ذكر حديث أبو هريرة السابق لقوله صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف. هذه الحالة كذلك حالة نزول العدو بلدا من بلدان المسلمين، فكيف بنزول العدو كل بلاد المسلمين تدخل في الحالة التي نص أهل العلم على تعين القتال فيها بصورة مفردة بصورة خاصة، وهي حالة التقاء الزحفين وتقابل الصفين، صحيح؟ وتدخل كذلك فيها حالة استنفار الإمام لقوم من المسلمين، بل هي أبلغ، لأن الاستنفار هنا لا يشمل فئة واحدة من فئات المسلمين، بينما يشمل كل المسلمين. نعم، فبهذا التقرير يظهر لنا والله تعالى أعلى وأعلم أن حالة نزول العدو بلدا من بلدان المسلمين هي قوامة من القوام، نعم، التي لا يسوغ فعلا للمسلم فضلا عن عالم أو فضلا عن إمام أن يسكت بإزائها. ولله ضر هذا الإمام الذي مر معنا ذكره، هو ربيع القتان الذي كان قال على نفسه كما مر معنا ألا يشبع من نوم أو من طعام حتى يزيح الله البلاد، حتى يريح الله البلاد والعباد من شر الدولة العبادية المرتدة، وهذا في دولة من دول المسلمين احتلها الكفار المرتدون. فكيف كما قلنا إذا كانت بلدان المسلمين أو إذا كانت أمة الإسلامية موزعة بين كفار أصليين وبين كفار مرتدين؟